اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وإنما هذا الشخص المفرط في حق نفسه اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا. معلش أنا كل مرة بقى مفروض أعمل طيران عشان ما تجيليش المكالمات، بس لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن تجحدوا نعم الله عز وجل التي أنعم عليكم فلا تشكروها فإن الله عز وجل غني عن كل الخلق، لا حاجة له بشكركم، إنما حاجتكم أنتم لتشكروه فيزيدكم، لتشكروه فيثبت النعم عليكم. والله عز وجل حميد ذو حمد عند الخلائق أجمع، فهو يحمد سبحانه وتعالى على ما أنعم، وهو غني عن حمدكم، إذ أن الله عز وجل له من المخلوقات ما يسبحون الليل والنهار، من يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وكذلك هو على غير حاجة لهؤلاء المسبحين. وربنا عز وجل يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ليس فقط الملائكة بل كل المخلوقات والسماوات والأرض، أتينا الله عز وجل طائعين. ولكن هذا الشخص الذي يمكر بنفسه الذي ومن أساء فعليها، فإنما هو الذي يحصل شؤم عدم شكره لربه تبارك وتعالى. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وقوله تعالى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا، الكفر في كتاب الله عز وجل على معاني متعددة، وإن كان هنا المعنى واضح لأنه يظهر في مفهوم المخالفة من الآية السابقة. الآية السابقة تتحدث عن شكر النعم، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم، عكسها كفرتم أي جحدتم، فالشيء بضده يظهر. ولكن الكفر عام في كتاب الله عز وجل في معاني، علشان كده هنيجي سبحانه بعظيم في أكثر من موطن نتحدث اليوم عن كفرهم بالله عز وجل، كفرهم بنعم الله عز وجل، كفرهم وتبرؤ المؤمنين منهم. فيعني الكفر المذكور هنا الجحود، ولكن الكفر عامة هو أولا الكفر هو ضد التوحيد، هو ضد الإسلام. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله المسجد الحرام، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم. الكفر المعلوم اللي هو ضد التوحيد، ضد الإيمان، ضد الإسلام. وكذلك يأتي بمعنى آخر ألا وهو كفر النعمة. ولقد ذكر الله عز وجل في كتابه العزيز موضحا في غير هذه الآية لما قال فرعون لموسى وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. وأنت من الكافرين، ما المقصود؟ ليس موسى من الكافرين بالله، ولكن المقصود إذ أنعم عليه فرعون فرباه في قصره وقامت على ذلك زوجته وقاموا عليه خدمته، فلم تكن أنت لنا شاكر بل كفرت بهذه النعمة التي أنعمنا عليك من تربيتك وتنشئتك، فلم تكن لنا تابع ولم تكن لنا نصير بل كنت لنا معادن. فيخاطب فرعون موسى بذلك فيقول وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، إن لم تشكر لي فعلتي وإحساني إليك. سبحان الله. كذلك قول الله عز وجل ليبلوني عن سيدنا سليمان ليبلوني أأشكر أم أكفر، أأشكر أم أكفر، أم لا أتحدث بنعمة الله، أم لا أشكره على هذه النعمة بل أجحدها. وقريب عهد بقول الله عز وجل في الآية السابقة وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم، كفرتم بالله لا كفرتم بالنعمة، أي لم تشكروا النعمة التي أنعمت عليكم بها. فالكفر ضد التوحيد، والمعنى الآخر كفر النعمة، والمعنى الثالث كفر بمعنى التبرؤ. فقال تعالى ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض، هم أصلا كان يؤمن بعضهم ببعض، لا يكفر بعضكم ببعض أي يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، حديث الذين استكبروا للذين استضعفوا، يتبرأ كل من الآخر، فهو كفر به أي تبرأ منه، كما يتبرأ الشيطان ممن اتبعوه، أنه يتبرأ تمام التبرؤ من متابعتهم قائلا إنما دعوتكم فاستجبتم لي، نسأل الله العفو والعافية، فيعني بها التبرؤ. فقال تعالى ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض. كذلك قال في سورة الممتحنة كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. كفرنا بكم أي تبرأنا منكم. افتحي المايك من عند حضرتك الحاجة أمين. اعملي طيران كده ما حدش يقطع الدرس. عز وجل المعنى الثالث من الكفر والتبرؤ، ومنها في سورة الممتحنة قول عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. إنا براء كفرنا بكم أي تبرأنا منكم. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده الآية. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك يأتي الكفر بمعنى الجحود، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به أي جحدوا بما فيه فلم يستقيموا. لما رب العزة تبارك وتعالى ذكر الجحود علم الشيء، العلم الكامل عن الشيء لكن رفضه، رفض الإذعان له، الإيمان به، الاعتقاد فيه، زي ما ربنا عز وجل قال عن الكافرين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فالكافرون هم الجاحدون، والجاحدون يأتي بمعنى إيه؟ الكفر. فقال رب العزة تبارك وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. المعنى الثالث الخامس بقى إيه؟ معنى التغطية. قول الله عز وجل كمثل غيث أعجب الكفار نباته في آية حواري النبي صلى الله عليه وسلم، حواري النبي صلى الله عليه وسلم أي الصحابة الكرام المحيطين بالنبي صلى الله عليه وسلم، لما شبههم الله عز وجل في سورة الفتح، في سورة الفتح قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار الآية محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة الآية. رب العزة تبارك وتعالى يقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. الكفار الأولى تعني الكافرين غير المسلمين، بينما الكفار الأخيرة ليغيظ بهم الكفار هي داخل المثال، ليغيظ بهم سائر الزراع ده هو زي الزرع الجميل اللي غطى الأرض. الكفار هم الزراع الذين يغطون الأرض بالزرع، فقال تعالى ليغيظ بهم الفلاحين الزراع. فكانت الكفار من الكفر من التغطية، والكفار الثانية هؤلاء هم الفلاحون في المثل القرآني الذي شبه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه بزرع استوى على سوقه يعجب سائر الزراع ليغيظ بهم الآخرين من الزراع الذين غطوا الأرض زراعة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذن الكفر على خمسة أنواع في كتاب الله عز وجل، النوع المقصود هو كفر النعمة، والذي رجح كفر النعمة أن الآية السابقة هي التي أمرت بشكر النعمة، فإن لم تكونوا النعمة شاكرين فأنتم لها كافرين. فقال في الأولى اذكروا نعمة الله عليكم، وقال في السابقة لها وذكرهم بأيام الله، وفي الثالثة للأولى والثانية قال لئن شكرتم لأزيدنكم. هذا يجعل المعنى الأولى للكفر مرادف كفر النعمة في آية قوله تعالى وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. يقول تعالى ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم، وقلنا أن النبأ سبحانه العظيم النبأ هو الخبر، والخبر العظيم عما تساءلون عن النبأ العظيم. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ ليس أي خبر. ورب العزة تبارك وتعالى حين يقول ألم يأتكم هو عبارة عن استفهام تقريري. قال الله عز وجل ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم، هو يعلم أنه أتاهم ويعلمون من خبر السابقين، لكن الله عز وجل يقررهم بما يعلمون ليتذكرون ما صنع بهم أن يحق ذلك عليهم. فقال تعالى ألم يأتكم هذا الخبر العظيم لمن قبلكم، ثم مثل الله عز وجل لمن يعلمون وفصل في سور أخر أجمل وفصل، ثم أبهم. فهو سبحان الله إن كان هنا أجمل ففي باقيها أبهم. فلما يقول رب العزة تبارك وتعالى نوح وعاد وثمود جاب النبأ ده في سبحان الله في الأعراف، ورب العزة تبارك وتعالى ذكره في الشعراء، رب العزة تبارك وتعالى شكره في الزريات وفي هود، بكل قوم ماذا صانع نبيهم معهم وكان رد فعلهم وكان سبحان الله العقوبة عليهم. هذا تذكير بما حدث للأمم السابقة من بعث الأنبياء ورد فعل الأمم وعقوبة رب العزة تبارك وتعالى لهؤلاء الجاحدين. أما قول الله عز وجل عن نوح ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح، والله سبحان الله سورة قصص سيدنا قصة سيدنا نوح بتتجلى في القرآن الكريم، تحبيها جدا من سورة سبحان الله من سورة القمر إني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وتحبها جدا سبحان الله في الزاريات، وتحبها جدا وهو المراحل الدعوية التي لقاها سيدنا نوح في سورة نوح. إلا أنها يتربع العرش لمن أراد الخشوع والعيش في ظلال قصة سيدنا نوح في سورة هود، وخاصة موقفه مع قومه وابنه، خاصة موقفه مع إيه؟ مع ابنه سبحان الله. لما رب العزة تبارك وتعالى ذكر وزاد في قصة نوح ربع كامل وحدة، لما رب العزة تبارك وتعالى قال ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. قال الملأ الذين كفروا، وبعد كده رد عليهم قال يا قومي سبحان بعظيم الآيات الطيبة، وبعد كده استوفى قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا سبحان بيظم جادلهم مرة وثانية وثالثة بتنوع في الأسلوب بطول في الدعوة سبحان بيظم، وما كان منهم إلا أنهم لم يصدقوه وردوا دعوته. ثم كان بلاؤه العظيم أسأل الله العفو والعافية لما دعا ابنه لأن ينجو مع الناجين من المؤمنين، فقال له قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. هذا النبأ نبأ سيدنا نوح سبحان ربي العظيم، دعوته رد فعل قومه وعلى رأسهم ابنه، إهلاك الله عز وجل لهم. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك، إن جاءه للمؤمنين فاصبر إن العاقبة للمتقين، وإهلاكه للظالمين سلم يا رب سلم، وهي تجري بهم في موج كالجبال. إلى ما أشارت القصة نبأ، ما زلنا بفضل الله عز وجل نحلل هذه القصة ونقف على موعظتها لننتفع بها. فيذكر الله عز وجل هي قصة دي ما قلت لهمش، هو النبأ العظيم ده ما قال لهمش. فتجدي سبحانه العظيم للداعية فيها نفع لهذا النبأ، كيف يدعو وينوع الأسلوب للشخص الذي لا يضره أبناؤه، نسأل الله العفو والعافية، الذين تخلفوا عن الركب فبتلي بها نوح، ويثبت ويصبر. كذلك إن جاء الله عز وجل ثم ننجي الذين اتقوا للمؤمنين بمعجزة إذا استعظمها البعض، كلما عليه مر عليه قوم من قوم، كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، كان يأتي قد يأتي الفرج بإعجاز يدهش المعادي. اللهم انكر لنا ولا تمكر علينا. فما زالت أنباء الرسل وعظ، قد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. أولي الألباب يتعظ وأولي اللب يستخرج الموعظة لمن لا لب لا، سبحان الله. فتصير دائما مباشرة أو غير مباشرة قصص الأنبياء حظة نافعة مثبت للنبي صلى الله عليه وسلم وخلفه من الأمم. فيقول الله عز وجل ألم يتم هذا الخبر من قوم نوح؟ لا فقط، بل وعاد، وعاد رب العزة تبارك وتعالى ذكرنا بها كذلك، وقال إرم ذات العماد. واكتشف الأقوام سبحان الله جل جلال الله تحت، مش هقول تحت الأنقاض، تحت الصخور الرسوبية كرة قوم عاد. الزمن رس برس برس والعوامل الجوية وغيرها تجي تحت سبحان الله كانت أمة، بس الهياكل العظمية الجمجمة لوحدها كانوا عمالقة يحملها فئام من الناس. دول كان شكلهم إيه لما رب العزة تبارك وتعالى يقول عن نبئهم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. دول كان شكلهم إيه؟ دول كانوا فاكرين نفسهم ما فيش قوة زيهم، وأهلكهم ربهم تبارك وتعالى. وهود كانت معجزته ما كانش عارف يعمل فيهم إيه. إيه معجزة سيدنا هود؟ لو أنت سبحان الله تدبرت كده الآيات، حسن التوكل على الله. أنا مش هقفلكوا إزاي وأنتوا ما قفلكوش حد وأنتوا عمالقة. فكان يقول إني توكلت على الله ربي وربكم، فتوكل عليه فكفاه. فأنزل الله عز وجل بهم السخط. ولما جاء أمرنا ونجيناه، ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. الآيات تذكر سبحان الله قوم عاد. أنا شفتها سبحان الله العظيم، شفتها في وسائل تعليمية بالبروجيكتور كبيرة جدا عظيمة سبحان الله العظيم. القرى بتاعتهم عظيمة سبحان الله، خلاقهم يعني العضد بس الساعد والعضد والفخذ العظام طويلة كأنها سبحان الله العظيم الناس متصورين جنبها. ايه ده؟ دول كون شكلهم ايه؟ سبحان الله سبحان الله العظيم. وهؤلاء جميعا ما يجوش في سبحان الله العظيم، ما يجوش في ما يقفوش أمام أمر الله عز وجل إذ أهلكهم ولا أي عاد سبحان ربي عظيم. ولذلك يخاف الإنسان من بطش الله عز وجل. فكان إهلاك هذه القرى نبأ عظيم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. سبحان الله، كل الحضارة اللي كانوا فيها دي جعلتها ريح سخرها الله عز وجل رميم، جعلته كرميم وفي الآيات الأخرى سبحانه يضم كذلك في عجاز نخل خاوية لما رب العزة تبارك وتعالى ذكرها في القمر وذكرها في المواطن سبحانه يضم ذكر إهلاك لهؤلاء القوم في مواطن عددة تجعل الظالم يخاف الكافر يرتعد من إهلاك الله عز وجل. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ألم يأتيهم هؤلاء نبأ السابقين نوح وعاد وثمود، وثمود كذلك كانوا قوم صالح والله عز وجل استعمرهم في الأرض فعمروها فكانوا ينحتون من الجبال بيوتا، كانهم سبحانه العظيم بيوت ومباني وعظمة فوق العظمة سبحان ربي العظيم، لكنهم جحدوا فأهلكهم الله عز وجل. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم في الأرض واستعمركم فيها فعمروها فلم يستجيبوا لرب العزة تبارك وتعالى فأهلكهم. ولقد عضد الله عز وجل نبيهم بالمعجزة فأنزل الله عز وجل لهم الناقة فعقروها. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. كأنهم ولا كانوا عليها ولا كأنهم شافوا النعيم والغنى بعينهم. فليخشى المشتري على الله عز وجل الجاحد غير الشاكر من أن يحل به هذا العذاب الذي جعله الله عز وجل للأمم السابقة. قال تعالى وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى عين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. كان في دراستنا سبحانه العظيم إزاي الصوت يدمر، هم مش ريح، كان عقابهم صيحة، لكن الصيحة الصوت العالي دمر الخلايا. شوفي كده في حدود الضوضاء سبحان الله، لما تحطم خلايا في الجسم، لما الضوضاء الإنسان يتعرض لصوت أعلى من نطاق تحمله البشري، أهو الصيحة كده ربنا دمرهم بصوت سبحان الله أهلكهم إهلاك كامل. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. ثم إذا برب العالمين تبارك وتعالى يقول والذين من بعدهم، وكمان اللي وراهم اللي جم بعدهم، ورب العزة تبارك وتعالى ذكر ثم أرسلنا رسلنا تترى، جت رسل ورا رسل تترى ما فيش حد يعرف أي سبحان الله. سميت أقوام ورسل لنا وهناك أقوام لم تسمى لنا، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. قال تعالى ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. قال تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوا فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. أرسل الله عز وجل الرسل تترى وبعضهم وأتبع بعضهم بعضا هؤلاء الهالكين، هلك هؤلاء وهؤلاء، فكانوا أحاديث الأقوام وقتئذ، وهؤلاء الرسل وهؤلاء الأقوام لم يأتنا نبأهم. إذ قال الله عز وجل والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، فهناك أقوام لا يعلمهم إلا الله. وذكر الطبري يقول لا يحصى عددهم ولا يعلم مبلغهم. ولذلك عن عمرو بن ميمون عن ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه قول الله عز وجل لا يعلمهم إلا الله قال عنه كذب النسابون. كذب النسابون أي هناك انقطاع في القرون المذكورة بعد رب العزة تبارك وتعالى ما قال نوح وعاد وثمود وبقى في نص كده في النص كده قبل موسى عليه السلام في انقطاع في القرون. ولذلك على ابن مسعود ما اعرفش لك بقى ايه يقول ان يقول لك لغايه شيث لغايه ادم لا في انقطاع يبقى هم فيهم كذب لانه ينقطع بهم النسب سلسله النسب الحقيقيه عند هذه المنطقه التي قال الله عز وجل عنها لا يعلمهم الا الله. ثم ذكر الله عز وجل المشترك فيهم انهم جاءتهم رسلهم بالحجج الواضحه البينة، فما كان منهم سلم يا رب سلم إلا أنهم جحدوها ردوها واختلفت ردود أفعالهم في طريقة الرد. شفت سيدنا نوح كده لما رب العزة تبارك وتعالى ذكر لنا وأفدنا من أنهما قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا قال ربي إني كلما دعوتهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبار. هذه الصورة التي رسمتها سورة نوح لإعراب نوح لقوم نوح عنه أوصلت لك كان قد إيه عنادهم وكان قد إيه ردهم على صدق دعوته. فكانت كده سبحان الله يعني في مشاركة وحب سيدنا نوح ودفعتنا للتحمل الأذى في سبيل الدعوة. كذلك هنا رب العزة تبارك وتعالى يصف ردود فعل أولئك المكذبين فيقول أنهم لم يستجيبوا لم يزعنوا لم ينتفعوا بإهلاك السابقين لم ينتفعوا بما جاءتهم الرسل بالحجج والبينات والمعجزات الظاهرات ولكنهم ردوا أيديهم في أفواههم فردوا أيديهم في أفواههم. وكانت رد فعلهم حاجتين فعلي وقولي عملوا بأيديهم على بقهم حاجات وقالوا كلام قالوا لا إله إلا الله إنا كفرنا بما أرسلتم به أظهروا الكفر واللي أنتم بتقولوا ده أصلا عندنا شك فيه يعني شك شديد شك مريب وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. وكلمة شك ومريب تدل على التأرجح وعدم اليقين. أما قوله تعالى فردوا أيديهم كرد فعل بالجوارح على دعوة الأنبياء فصرح العلماء في أكثر من تفسير فقال البعض ردوا أيديهم في أفواههم أي أدخلوا أصابعهم في أفواههم من الغيظ. عارفة كده لما حد يعض حتى إيد البقى وربنا عافينا وبعض بيعضوا إيدهم من كتر الغيظ لما سمعوا كتاب الله لما سمعوا المواعظ وجاءتهم رسلهم ما كان رد فعلهم إلا أنهم وضعوا أيديهم فعضوا عليها بأفواههم تغيظا منهم مما يكون وهو قول الله عز وجل وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ عضوا عليكم الأنامل من الغيظ من غيظهم أول ما ربنا تبارك وتعالى قال عن المنافقين. فأولى التفاسير إن هم عضوا إيه عضوا أيديهم. التفسير الآخر أنهم وضعوا أيديهم على أفواههم حتى لا يناقشوا ولا يكلموا الرسل جحودا. أقولك أهو ربنا عافينا حتى يدي بقى على بقى أهو يعني مش هتكلم الموضوع ربنا عافينا يعني عندهم يعني أقل من إنه نتكلم فيه لن يصدق لدرجة إن إحنا مش هنخاطبكم في هذا الأمر. فقال آخرون أنهم وضعوا أيديهم على أفواههم تكذيبا للرسل نسأل الله العفو والعافية. وقال آخرون أنهم وضعوا أيديهم سخرية. عارفة لما يبقى واحدة ربنا عافينا نسأل الله العفو والعافية لما يبقى عادي يضحك كده وتقوم من كثرة الضحك ثم حط إيدها إيه حط على يدها على بقها فهم كذلك وضعوا سخرية منهم وزيادة في ضحكهم إن الذين كفروا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون فزاد ضحكهم وسخريتهم واستهزائهم حتى بلغ بهم أن وضعوا من كثرة هذا الضحك أيديهم على أفواههم. كذلك معنى آخر أنهم وضعوا أيديهم على أفواه الرسل وده رأي رابع يعني إيه وقالوا إنا كفرنا بهم أرسلتم بهم لما تلاقي حد كده واصل بالبجاحة لكم طب والله ما أنت متكلمة كاتم نفسه يعني ما تطلعش الإيه ما تطلعش الكلام نسأل الله العفو والعافية. هذا أيضا من سوء تصرفهم مع أنبيائهم. كذلك اللهم صل على محمد، جاءت معاني متعددة سبحان العظيم لهذه لرد أيديهم في أفواههم. فسبحان العظيم كذلك قيل أنهم ردوا على الرسل بأقوال، وهذه إشارة إلى ردود فعلهم القولية على الأنبياء، يعني فوضوها سبحان العظيم، قالوا تصرفا للفم واليد، والآخرون قالوا هذا إشارة إلى الاعتراض الشديد على الأنبياء. فيبقى اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى بمعنى العض على الأنامل من كثرة الغيظ، بمعنى التكذيب للرسل فهم يضعون أيديهم على أفواههم سخرية لهم، كذلك يضعون أيديهم على أفواه الرسل كتما لخبرهم، وأقوال أخر نسأل الله العافية لسان حالها جميعا أنهم لا يصدقون ما جاء به الأنبياء، نسأل الله العافية تكذيبا وشكا منهم بها. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ذكروا وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به. ليتهم سكتوا، لا ده اعترفوا بما وقعوا فيه، ثم قال وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. الشك، ولذلك نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية من الشك والريب. والمؤمن لا يكون لديه إلا الإيمان، لا يعرف الشك. رب العزة تبارك وتعالى قال الذين يؤمنون بالغيب، وقال هذه أول آيات القرآن الكريم، وهم بالآخرة هم يوقنون. ولذلك لابد للإنسان أن يمتلئ يقين، ولا يكون اليقين إلا في زيادة الإيمان. فاليقين شعبة من الإيمان، وهو أعلى شعب الإيمان، ولكنه دون التصديق. فالإيمان شعب، والتصديق في أعلاها، ويليها اليقين. ولذلك اليقين هو استقرار العلم الذي لا ينقلب ولا يتحول ولا يتغير في القلب. اليقين يبقى إنسان عالم، طب ماشي يعني هو اسمه العلم؟ لا مش العلم، العلم اليقيني غير، هو استقرار هذا العلم في القلب فلا يتحول ولا يتقلب ولا يتغير في القلب. وعرفه آخرون هو ارتفاع الريب في مشهد الغيب، ارتفاع الريب في مشهد الغيب. فإذا حدثت بشيء غاب عني يرتفع عني الريب كأني أراه رأي العين، وهو ملاك القلب وكمال الإيمان. اللهم اجعلنا وإياكم من أهل اليقين. رب العزة تبارك وتعالى وصف به المؤمنين، قال تعالى الذي بهم الإمامة في الدين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. فالإنسان يحتاج اليقين في كل حياته، في كل ما غاب عنه. فرب العزة تبارك وتعالى يصف المقنين مخنين بآياته، حتى بآيات الكونية والآيات الكونية الفعلية الماضية والحالية، بل وفي الآيات المستقبلية، فيكون عن الماضية وعن الكونية. وفي الأرض آيات للموقنين، ويكون على المستقبلية. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. أما المؤمن فيما يستقبله من الساعة موقن. قال صلى الله عليه وسلم صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها البخل والأمل. لكن الصلاح قائم على اليقين. ولذلك إذا أردت أن تعلمي حاجة المسلم نفسه لليقين، انظري إلى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه اليقين. النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام كان صلى الله عليه وسلم من دعائه اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك متبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. فالعبد إذا رزق اليقين آمن برب العالمين، آمن فأمن. الماضي والمستقبل، اللهم اجعلنا وإياكم من الموقنين. ولذلك هناك يقين، يقين المؤمن الذي الآية تتحدث عن ضد في الكافر. المؤمن موقن بالله عز وجل يقينا عاليا. لما سيدة هاجر رضي الله عنها وأرضاها تركها زوجها بواد لا زرع فيه ولا أنيس ولا جليس، قالت كلمة واحدة: الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لن يضيعنا، لن يضيعنا. ياه، يقين. وهو كذلك خرج متبتلا إلى ربه تبارك وتعالى داعيا، وهو موقن أن ربه تبارك وتعالى سيتولى ذريته. رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. كان ازداد يقينا. أرني كيف تحين الموت قال أولتم، قال بلى ولكن يطمئن قلبي. صح، ليكون من الموقنين. فحدث له اليقين سيدنا إبراهيم، فصار هو ومن تزوجها وربها على اليقين وابنها في يقين كامل. كان لي كده الحمد لله رب العالمين درس كنت قلت في عاشوراء، التربية اليقينية. كنت والله أقصد بي اللهم ارزقني إياكم أن أربي نفسي على اليقين، أن يقل الإنسان في موعود الله، في موعود رسوله صلى الله عليه وسلم. فتبقى بتستغفري وانت عارفة يقينا أن ربنا هيرزقك الصحة العافية، يرفع درجتك، هيرزقك من حيث لا تحتسبي. يقين فيما قاله الله عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. إنك بتطلعي الحاجة وعارفة أن ربنا هيخلقك أضعاف مضاعفة على الأقل الحسنة بعشر أمثالها. السنة موقنة فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أقسم عليهن وحديثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص فمال عبد من صدقة، وما قل بذل العبد للطاعة إلا لقلة اليقين بالوعود، وما هانت عليه المعصية واقترفها إلا قلة اليقين في الوعيد. يعني تلاقي ناس كده خازم تقولك بجد بس مش بجد قوي. يعني ايه مش بجد قوي؟ النار بس ربنا غفار. تحس ان هي عندها لحقت انا بالله شكوك، برضو ما اقدرش اقول شكوك لان الشكوك ده نسأل الله العافية بتاعت الكافر. درجة اليقين مش عالية. يعني احنا النجاح من 50؟ لا، هي 70 75. يحتاج الانسان الى زيادة يقين ربه تبارك وتعالى. ولذلك سيدنا موسى لما كنت بقول في التربية اليقينية ربنا رباه على اليقين. كان بيجري الأول ويخاف لما سمع الصوت ورأى النار ولم يعقب، وبعد كده لما جت موقف السحرة ورمى العصاية بقى فأوجس في نفسه خيفة. الأحسن ربنا ما ينسونيش المرة دي. تربى على اليقين واستوسق حتى وقف أمام البحر جم خضم كبير يقول لهم أنا مش عارف إيه اللي هيحصل، بس أنا متأكد إن هيحصل حاجة. كلا إن معي ربي سيهدين. كلمة كلا بتاعت سيدنا موسى اللي ملأت قلبه باليقين أمام البحر كانت نتيجة تربية ربانية على عدم الخوف، على الأمن والإيمان بالله، عن اليقين العالي به. هذا الذي يفتقده الكافر تماما الافتقاد، فهو في شك وفي ريب يتردد، فهم في ريبهم يترددون. وعكس المؤمن كامل الإيمان. اللهم نسألكم واسع فضلك. موخن اللهم إنا نسألك يقين المؤمنين، موقن يقين كامل بربه تبارك وتعالى. وعلى قدر ضعف الإيمان ونزول العصية بالجوارح يسكن الشك في القلب. أعوذ بك من الشرك والشك. فلذلك هم كافرون فهم قلبهم متردد مرتاب شاكك. قالوا وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قال الواثقون بربهم، الموقنين فيه، المتوكلون عليه. قالت رسلهم أفي الله شك. معقول انتوا بشكوا في ايه؟ بقى ربنا لا اله الا الله يتشك فيه؟ الله عز وجل لا شريك له بلا شك، اتشكون في وحدانيته؟ ثم اتوا بهؤلاء الأنبياء بما لا شك فيه أنه خلق السماوات والأرض، أم خلقوا من شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. أنتوا بتتكلموا عندكم في شك في إيه؟ هو أنتوا يعني هبل عشان تبقى السماء والأرض اتخلقت لوحدها لازم لها فاطر، ولا أنتوا اتخلقتم لوحدكم؟ فأرادوا أن ينقلوهم من الشك إلى اليقين كما ترون السماء والأرض. فقالوا ونحن معهم، اللي هي أدلة لا إله إلا الله، أدلة ربوبية الله ووحدانيته، أدلة وجود الله عز وجل، التي لو طرحت على أي كافر فأعمل فيها عقله العلم يقينا أن رب العزة تبارك وتعالى لا شك فيه، أن دين الله عز وجل لا ريب فيه. فلذلك سبحان الله هو هنا صرفهم إلى آية خلق السماوات والأرض، ولقد أدلنا الله عز وجل كذلك بنفس الطريقة التي دلت الرسل عباد الله على وحدانيته. هنا قالوا قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم. هذه الآية على لسان رسولنا حين يقرأ لنا آية سورة النام، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير الله خير أما يشركون. سبحان الله، شفتي الله خير دي هي بالضبط أفي الله شك. هم دللوا بأن الله عز وجل فاطر السماوات والأرض، وهذه الأدلة النقلية وكذلك العقلية يتحدان نقلا وعقلا. وعندنا احنا بقى ربنا لما أراد أن يثبت الإيمان في قلوبنا في آيات سورة النمل، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. كذلك كانت حجية الرسل. شوفوا الكون من حولكم، سبحان الله ما أجمل هذه الآيات. لو أنك ترسمين لها اللوحة الكونية وانت بتسمعيها كده، ارسمي اللوحة دي خلق السماوات والأرض، أنزل سبحان الله النبات، أنبت بحدائق ذات بهجة، الأرض كروية بس ما بتتهزش قرار، أجرى لها فيها الأنهار وثبتها بالرواسي. سبحان الله، من يجيب المضطر حين لا يكون له كاشفا لضره إلا الله. هؤلاء في ظلمات البر والبحر من يهديهم إلا ربهم تبارك وتعالى وغيرها. من بدأ الخلق ومن سيعيده لإقامة الحساب؟ أسئلة كلها جوابها للموقن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد لله شيء قدير، لا إله إلا الله له النعمة وله الفضل وله الحسن الثناء والحسن، لا إله إلا الله، اللهم لا مانع لما أعطيت المعطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا إله إلا أنت. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجري كل صلاة تهليلات للتوحيد لإقامة التوحيد في قلبه اللي احنا بنقول عليه ختم الصلاة كلها، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد لله قدير، لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه نعمة سبحان الله. قال كان يهلل بها، وكان كثيرا ما يهلل النبي صلى الله عليه وسلم لتثبيت التوحيد ودفع الشرك. فذلك كذلك الرسل هم يثبتون الناس على التوحيد بالأدلة التوحيد أمامهم والإشارة إليها. قالت رسلهم أفي الله شك، سؤال كده يعني سبحان الله، حد يشك في ربنا؟ لا يشك في الله إلا ما لا عقل له. ولذلك سبحان الله لما يصلوا والله بعقولهم لأدق الذرة ويخرجوا سبحان الله العظيم عشر جن وإنس يستطيعوا أن تنفذوا من قطار السماوات والأرض فانفذوا، يخرجوا يعني سبحان الله للملكوت الخارجي ولا ينفعهم عقلهم، لأن هم ما فيش مرة من الاستنباط اللي شافوه ولا الطبيعة اللي شافوها وجهوها للتوحيد ولا للإيمان. ولك شاءت الأقدار، شاءت الطبيعة، تحركت الذرة، المتحدي المركبة الفضائية اسمها المتحدي بتتحدي مين سبحان الله؟ قبل بس ما تخرج من غلاف الجو للأرض كانت مفتتة، بتتحدي مين؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هؤلاء لم ينتفعوا لأنهم لا عقول لهم. كل الآيات الكونية تشير إلى وحدانية الله واليقين الكامل فأن له رب لا إله إلا الله، لكنهم لا يبصرون. لقد تجلى الله عز وجل في خلقه لكنهم لا يبصرون سبحان الله، هذا الواضح بجلاء. ولذلك هم يوم القيامة بيقولوا الكفار دول اللي لا عقل يصل بهم إلى توحيد الله وهم في شكهم يترددون. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، هم ما كانوش بيسمعوا، كانوا بيسمعوا لكن عن الحق صم، لا عقل لهم، لا ده كانوا يعني برعوا في الحضارات والعلوم لكن لم تهديهم هذه العلوم إلى علام الغيوب، لذلك لا عقل لهم. قالوا كنا نسمع أو نعقل، لذلك أعقلنا من تقرب إلى الله عز وجل سواء عن طريق أنه تعلم فوصل بالعلم إلى العقل، أو أوصله الإيمان والتعبد والدين والعلم الشرعي إلى الله. هو ده العقل الحقيقي، أن يهتدي العبد لربه تبارك وتعالى. دول أولو الألباب، دول أصحاب العقول. فتجد لا عقل لعالم لكنه ليس من الشرك سالم، والعقل كل العقل للعجوز، كمولك عجائز ليتنا نموت على عقائد عجائز نيسابور. ليه؟ مؤمنة بالله. تقولك شوفي ازاي سبحان الله فرق الإصباح، شوفي سبحان الله ازاي في أنفسنا، ازاي تجد الله عز وجل في رزقها في حياتها في كل شيء، فكيف يكون لهؤلاء علم أو عقل وهم يشكون في خالقهم؟ فقال الرسل مستغربين حالهم متهكمين لما بهم، قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم. وليس لحاجة، لا إله إلا الله كما قلنا في الآية السابقة، ليس لحاجة لأن تعبدوه، ولكنه يدعوكم لتوحيده ليغفر لكم، فلا تستحقون الخلود في النار بذنوبكم وكفركم. إنما أراد الله عز وجل بكم الخير إذ أرسلنا إليكم ليحدث لكم الهداية والدلالة، يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. ولقد دعا الله عز وجل كذلك الأمة، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيف. يقول تعالى في لعباده وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يقول الله عز وجل لعباده قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إذن الله عز وجل يدعونا ليغفر لنا، ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، الأجل الذي كتبه الله عز وجل، يدعوكم إلى توحيده ليغفر لكم الذنوب فيسترها عليكم ويعفو عنكم، ينسئ أجلكم فلا يعاقبكم بعاجل ذنوبكم بل يؤخركم إلى الوقت الذي كتبه في أم الكتاب فتقبض فيه الأرواح وتنتهي فيه الأجال ويحاسب العبد. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا. يا سبحان الله، وقد ناقشنا في أكثر من موطن رحمة الله بأن جعل الرسل البشر. قل إنما أنا بشر مثلكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم. ولو جعلناه ملكا لجعلناه بشرا، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا استغفر الله، ولا لبسنا عليهم ما يلبسون لهم سبت القرآن في قلوبنا. لازم حتى الملائكة تجسدت بصورة بشر حتى تستطيعوا أن تعلمهم دينهم. هذا إن هذا عمر أتاكم يعلمكم أمور دينكم. فاحتجوا بما فيه الحجة عليهم، قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا إنا لله وإنا إليه راجعون. تصدون عن الباطل، تصدون عن الكفريات، تصدون عن الإلحاد. والبعض كذلك لا يفهم كل موروثات، عنده تقبل للموروثات السابقة ورفض كامل للمستحدثات اللي تعدل الموروثات المغلوطة. من لهذه الموروثات المغلوطة؟ الحجة والسلطان والبيان. فتلاقي ناس حكت اللي بالله أجدادها كانت بتعمل أفعال متصوفة، كانت بتستجير بتعتقد في الأقطاب، بتستجير بالقبور وبتعمل حاجات كتير. تقول لك لا والله، لا إزاي، غلط ليه ده، ستك بتعمل كده، ستك بتعمل كده. طب هم الكفار كانوا بيقولوا إيه؟ لا ده احنا مش قصدنا، ده احنا نعبدهم ناس، ولا احنا بس عايزين ندعي عندهم عشان هم عندهم كده ايه، مدد يا فلان ومدد فلان، ده احنا عندنا عندهم حظ بينهم وبين ربنا فبنستجير بيهم. طب ما هم كانوا بيقولوا كده برضه، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فأنا لا أقول أن نرفض الإرث الثقافي، لكن في مشكلة كبيرة أيوة، وهي التبعية، وهي الإلف للمألوف حتى لا يستطيع الإنسان أن ينقضه. لا بالعكس، الإنسان ربنا علمنا ورب زدني علم، بيعمل إيه في تراثه، بيعمل إيه في سابقه، في عاداته، في في في في ما نقل إليه من الآباء، بيصفيه على الكتاب والسنة. لأن مشكلتهم حجيتهم بيقولوا انتوا عايزين تغيروا دين ابائنا، كانوا بيقولوا النبي صلى الله عليه وسلم هو كده عايز يغير دين الاباء. طب لو دين الاباء غلط، طب لو معتقد الاباء غلط، طب بعض تعبداتهم غلط، لازم اقيم تصفيه، منخل مصفاه احط فيها كده الموروثات وصفيها اللي في الكتاب والسنه وبقيه، وازيد فيه ورب زدني علما، والذي ليس في الكتاب والسنه ازيله اميته امحوه، لان هذه قاسم مشترك. إن وجدنا آباءنا على أمة، ألفينا ألفوا هذه الطريقة. فهم قالوا هنا أنت عايز تغير، عايزنا تريدنا أن تصدنا تردنا عما كان يعبد آباؤنا. لو عندك سلطان حجة بينة فأتونا بسلطان مبين. وما من نبي إلا ورب العزة تبارك وتعالى أتاه هذا السلطان. ما فيش حاجة اسمها ما ادالوش السلطان. أما يعني أي حد جاي يتقول على موروثات الآباء بنصدقها؟ لا، الرسل أتوا بهذا السلطان المبين الخارق الذي جعله الله عز وجل مما برع به القوم. لذلك قالت رسول في الله شكون فتصمت الأرض ادعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت رسلهم رد وقول الرسل إن شاء الله بإذن الله في المرة القادمة. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.